قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه الله في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه، يعني القصاص، النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره، قصاص بالنفس وقصاص بالجراحات. وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة، ذهب بعضهم إلى أنه لا يقتل بها، إذا قتل رجل امرأة فقالوا الرجل ديته 100 من الإبل والمرأة ديتها 50 من الإبل فلا يقتل بها وإنما يدفع الدية، وهذا ليس بصحيح، كلاهما نفس محرمة معصومة. وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة، يعني قوله كلهم يعني أكثرهم، وإلا قد وجد من خالف في المسألة أو قصد كل من قال بهذا القول استدل بهذه الآية على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة. وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة، وفي الحديث الآخر المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا قول جمهور العلماء. نعم، هذا يدل على أنه قصد بقول احتج الأئمة كلهم، أي كل من قال بهذا القول احتجوا بهذه الآية على العموم. وأيضا الحديث ما ذكره هنا النفس ثلاث، نعم، لا تحل يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها النفس بالنفس، جاء موافقا لما جاء في الآية، معنا هذه الآية في سياق التوراة، وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، فقولوا فيها الضمير عاد على التوراة، الآية قبلها في ذكر التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة، ثم ذكر هذا النص مما وجد في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فاستمر هذا الحكم في شرعنا. ولما اعتدت امرأة على سن جارية وكسرتها قال النبي عليه الصلاة والسلام: القصاص كتاب الله. فمعنى أن القصاص استمر أيضا في هذه الشريعة، القصاص كتاب الله. قال: وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية، يعني قد قتلت المرأة منهم ويدفعون نصف الدية ويقتلون الرجل، وهذا القول مرجوح ويحتاج إلى تحقيق في ثبوته عن علي رضي الله عنه. يعني اليهودي هو أصلا نصف الدية، اليهودي ديته نصف الدية الذمي. قال: عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية، لأن ديتها على النصف من دية الرجل، وإليه ذهب أحمد في رواية عنه. وحكي هذا عن الحسن البصري وعطاء وعثمان البتي ورواية عن أحمد به أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب ديتها. وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي، وعلى قتل الحر بالعبد، وقد خالفه الجمهور فيهما. ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. وأما العبد فعن السلف في آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا بعبد، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح. وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك. أما قتل المسلم بالكافر الذمي فقول بعيد لا يوافق عليه أبو حنيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل المسلم بكافر. وأما قتل الحر بالعبد فقد أصاب فيها وهو الأصح لعموم قوله أن النفس بالنفس. فالعبد على الصحيح في مسألة الجناية أنه الجناية العمد التي توجب القتل أنه يقتل به، من قتله قتل به، لأنه نفس محرمة معصومة. وأما في الجنايات المتعلقة بالمال فحكمه حكم الأموال، ديته ثمنه، لو قتل خطأ فديته ليس 100 من الإبل، ديته ثمنه. فمثلا ثمنه 500 درهم يدفع لصاحبه 500 درهم، لأن هذا حكم مالي فليس له حكم الأبدان الحرة فيما يتعلق بالأموال، وإنما يلتحق بالأموال، ديته ثمنه. وهكذا أجر الجروح التي عليه ما ينقص ثمنه، فروش الجناية عليه ما ينقص ثمنه. قال: وأما العبد فعن السلف في آثار متعددة، ليس هناك إجماع عن السلف كما قد يظن من هذه العبارة، أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا بعبده، وجاء في ذلك حادث لا تصح. وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك، لعله قصد على خلاف قولين في مسألة عدا أن المسلم يقتل بالكافر الذمي، وأما المسألة الثانية فالخلاف فيها قديم. ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك، كما قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد عن أنس، عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية، فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: القصاص. فقال أخوها أنس بن الناظر: يا رسول الله، تكسر ثنية فلانا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فقال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلان، لا تكسر ثنية فلانة. يعني قال العلماء أقسم بهذا الحكم، ليس اعتراضا على الحكم، وإنما ثقة بالله أن الله سيسخر قلوبهم لأن يعفو أو يقبل الدية، فكان هذا الحلف ثقة بالله لا اعتراضا. ولذلك قال في آخر الحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال: فقال: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة. قال: فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذه من كرامات أنس بن النضر رضي الله عنه، وهو الذي قال: لئن أشهدني الله تخلف عن بدر، لأنها كانت بدون إعداد، فقال: تغيبت عن أول مشهد، شهده النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين: لئن الله أبقاني أو بلغني مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد أبلى بلاء حسنا ووجد شهيدا في جسده 94 ضربة، بين رمية بسهم وطعنة برمح وضربة بسيف، حتى ما عرفته إلا أخته ببنانه. فقال أنس: كنا نعد هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه. ما هي الآية؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: أخرجه في الصحيحين. فأما الحديث الذي رواه أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا. وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة به، وهذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات، فإنه حديث مشكل. اللهم إلا أن يقال إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه، ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه. هذا أحسن محمل للحديث، كما قال ابن كثير أنه يحمل قوله غلام على أنه دون البلوغ، فالقصاص لا يكون إلا على من وصل حد التكليف، بقي الأرش لعله تحمل عنهم أو استعفاهم عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.